العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا اليوم حول منزلة الورع، وهي من المنازل الهامة، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت أو اختلط فيه الخير بالشر وغلب الشر، واختلط فيه الحرام بالحلال ولعله غلب. الورع في اللغة يرع وراعة إذا نكص وجبن وأحجم، فالإحجام عن الشيء ورع، وترك الشيء والخوف منه ورع. وتقول العرب الورع جبان لغة، الجبان يقال عنه ورع لأنه لا يقدم ودائما يحجم ودائما يتردد ودائما ينقص ودائما يتوقف، هذا الورع في اللغة. بدأ ابن القيم قبل أن يبدأ بشرح كلام الهروي، بدأ ابن القيم رحمه الله يقدم مقدمة عن الورع، فبدأ بقوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وذلك لأن الرسل هم قدوة البشر وما في ذلك شك، فالله عز وجل أمرهم بأن يأكلوا من الطيبات، وهذا يشير إلى أن من مفهومات الورع أنه يرتبط بالأكل والشرب وبالحلال والحرام في الكسب. ولذلك بدايته بهذه الآية تشير إلى أن الورع يخص الجوارح، وفي الجوارح يخص الأكل والشرب. يا أيها الرسل، لأنهم سيأكلون ولأنهم بشر، كلوا من الطيبات، وهذا يعني أن لا يأكلوا من غير الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وحتى في الإنفاق أمرهم الله أن ينفقوا من طيبات ما رزقناهم مما رزقهم الله عز وجل. ولذلك قال: واعملوا صالحا. وفي هذا إشارة إلى أن أكل الحلال يعين على الطاعة والاستقامة، مهم جدا. إخواننا كثير من الناس لا يستطيع أن يعبد الله لأن جسده مثقل بالسيئات والآثام والحرام، فأنى له أن يقوم وأن يعبد الله بهمة ونشاط. وذلك لأن أكل الحرام يطمس البصيرة ويطفئ نور الإيمان، ولذلك يكون من أكل الحرام مهيئ لارتكاب المعاصي والابتعاد عن الطاعات. واعملوا صالحا، ولأن مفهوم الورع من المفاهيم الدقيقة ختم الآية بقوله: إني بما تعملون عليم. فقد تبدو للناس ورعا، ولكنك لن تستطيع أن تبدو لله ورعا إن لم تكن ورعا على الحقيقة. فلذلك ذكرك بصفة علمه المحيطة بخلقه التي هي فوق عباده، وهي التي تخبرهم بقدرته وعلمه سبحانه واطلاعه على مكنونات صدورهم وعلى ما خفي من أعمالهم: إني بما تعملون عليم. الآية الثانية: وثيابك فطهر. يرى ابن القيم أن هنالك تناسب، وإن كان في بعض التفسير: وثيابك فطهر، أي قلبك، أي طهر قلبك من دنس المعاصي ومن رجسها. وقد يراد بالثياب ما ظهر، وإن كان إطلاق العرب على القلب ثوب هذا من الإطلاقات المشهورة. قال: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، لو قد جلابيته تعمل له حاجة، هو كويس ولا ما كويس؟ الجلالات انشقت كلها في عوجك. ده معنى شنو؟ معناها فشككت بالرمح الأصم ما خلف الثياب. هو شنو؟ القلب والبدن. ولذلك هذا من الإطلاقات. لكن كثير من أهل التفسير يأخذون بظاهر الآية وثيابك فطهر، أي وثيابك الثوب الذي يغطي البدن، لكن ابن القيم يرى أن هنالك تناسب بين الثياب وبين القلب، وذلك تناسب الظاهر والباطن. فكما أنك تطهر ثوبك بالصابون من دنس الأوساخ، فطهر قلبك بالورع من دنس الحرام. هذا معنى شنو؟ معنى الآية. وهذا من لطيف استدلالات ابن القيم رحمه الله. وفي النوم الثياب تدل على حالة القلب في تأويل، في تأويل الرؤى. إخواننا طبعا تأويل الرؤى ده ما فن قائم بذاته، يعني مثلا الرؤى ما بياخدوه على على الأحوال بتاعته يعني كويس. فمن رأى ثيابا نظيفة هذا يعني أن قلبه نظيف، ومن رأى أن الثياب متسخة هذا يعني أن قلبه متسخ، ومن رأى بقرة في النوم هذا خير، لما في البقرة من شنو؟ من الخير والصلاح. قال مثلا رأيت فيما يرى النائم كأن بقرا ينحر، فأولت ذلك على أصحابي يحتلون، لأن البقر فيه خير والصحابة فيهم خير. ومن رأى نفسه يطأ غلاما ليعمل فاحشة مع غلام هذا خير، سوف يظفر بعدو. ومن رأى أنه يطأ أحد محارمه يطأ بمكة البلد الحرام بقدمه، يطأها يدخل مكة ويحج ويعتمر، ليس على ما يتبادر إلى الناس، لأن وطء المحرم أو وطء المحرم كوطء البلد المحرم. اللي هي البلد المحرم في الدنيا كم؟ البلد المحرم كم؟ شنو؟ مكة، مش كده؟ معناه يدخل شنو؟ يدخل مكة. ومن رأى أنه أجرى البول والغائط على نفسه إسهالا يأتيه خير كثير، جاي رزق كثير، ده رزق أي كويس، يجي رزق ده كويس. لكن رؤية المرأة في النوم فتنة، شفت لك مرة سمحة مشكلة كبيرة، دي أعمل حسابك. المرأة في النوم فتنة، لأنها في الدنيا برضو شنو؟ برضو فتنة. ولو كانت عجوز هذه فتنة سيئة، كمان كان عجوز كمان دي فتنة شديدة، وكان ناشر شعره كمان دي فتنة مطلة إصلاح شديد، كان فك شعره كمان دي مشكلة كبيرة. فالرؤى دي أشياء عجيبة خلاص، في في في الرؤى أشياء شنو؟ عجيبة. وإلا سبع بقرات عجاف، سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف، بقرات محاف لقم بقرات سمان أكلنهن، أشياء كده. لأنه يحصل في الرؤى ما لا يتصور في العقل أو ما لا يكون في الحقيقة، صح؟ فوطء المحرم لا يكون على شنو؟ على الحقيقة، بل تنفر منه شنو؟ من النفوس. ومن رأى نفسه عريانا هذا تحلل من الذنوب. وإذا رأى نفسه، وأجمل الرؤى أن ترى نفسك وأنت تطوف بالبيت عريانا، هذا معناه غفر لك، لأنه قال كيوم ولدته أمه، ولدته أمه عريان. قال ده باب شنو؟ باب واسع، باب واسع. ومن رأى أنه عنين، يعني ما قادر يعمل لمرته حاجة، أو أصابته عنة وعجز في رجولته، فقد رجولته في النوم، هذا زاهد وسوف يتجر بغير رأس مال، بيعمل تجارة كبيرة بدون رأس مال، يبقى تاجر بدون راس مال. لما تفترق ده في النوم. اما في الحقيقه تاويل هذا خلاف شنو؟ خلاف هذه شنو؟ خلاف هذه المساله. ده كويس خالص، اهم حاجه ما تشوف، كان ما شفت ساعته عدم الشوف كويس يا اخواننا، بريحك من النوم، فسر لي وسوي لي واعمل لي. طيب فالثوب في النوم قلنا شنو؟ دلالة على القلب. ولذلك قوله تعالى وثيابك فطهر إما نفسك وإما قلبك وإما ثوبك الظاهر الذي يتدثر ويطغط شنو به. طيب ابن القيم يرى أن قوله تعالى وثيابك فطهر وإن أريد به الظاهر فإن الظاهر يؤثر على الباطن وهذا صحيح. ولذلك نهى الشارع الرجال أن يلبسوا الحرير لأنه سوف يؤثر على شنو؟ على حقيقة تكوينهم كرجال. ولذلك الثوب يؤثر فمن لبس الحرير تخنع وتأنس وإن لم يرد ذلك. يعني الواحد يلبس الحرير تلقوا كلامه ذات بذيك النصوان حتى لو يتكلم عنه ما مرة لكن بعد ذلك بتخيل. ومن لبس لبس الحرب شعر بالفخر والزهو وأثر ذلك حتى على مشيته. الواحد تقام لنفسه يكون لابس الكاكي بيختلف لما يكون لابس جلابته وعمته. الكاكي ده ولو في دبابير كمان مشكلة كبيرة ده بيكون شايف نفسه فوق بيكون الدبابير دي مؤثر على في مشيته. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود النمور عشان كده مركوب النمر ممنوع لأنه يشعرك بالخيلاء والفخر والزهو والكبر. كده خير زول لابس مركوب نمر بيكون كيف مشيته ذات أسواق ما لا ما ياها متغيرة. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لما يحصل من تناسب بين الظاهر وبين الباطن وذلك لأن في الإسلام ينبغي أن يتناغم الظاهر مع الباطن وأن ينسجم الشكل مع الجوهر ومع المضمون. دائما الإسلام يحب أن يكون ما تكون زول تقي بالظاهر وبالباطن ما تكون تقي ده ما بينفع في الإسلام. وما تكون بيبرى كعب وبيجوه سمح تقول أنا سمح الواحد تقول له يا أخي يا شيخنا استقيم يقول لك التقوى ها هنا. لو كانت التقوى ها هنا لظهرت في الجوارح صح لما صح. فإذا لابد أن يتناغم الظاهر مع الباطن. طيب يقول ابن القيم عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الورع بكلمة جامعة وعبارة قصيرة لكنها مانعة. الورع كيف تعريفه؟ قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ده الورع. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ده الورع. فكأن الورع يعم ترك ما لا يفيدك وما لا يعنيك من الأمور من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. جاء في كتاب الورع لابن أبي الدنيا أن حسان بن أبي سنان رحمه الله وهو أحد السلف مر في الطريق فرأى قصرا مشيدا فنظر إليه وتأمله وقال يا له من قصر جميل ما أجمله يا ترى في كم بني مشيد أخذ كم يوم. ثم رجع إلى نفسه قال وما يعنيك في هذا الأمر فعاتب نفسه وأدبها بصيام شهر. قالت تدخل في حاجة مستعنيك إلا أدبك وصام طوالي الثاني ما تدخل في حاجة ما عندها ما لك ماله بنو في شهر ولا في سنة انت لا حتسكن ولا حتخش ما لك ماله بيت سنس ولا بيت كعب حتسيد وما حتسيد انت ما لك أدخل شنو ما تدخل في الحاجة دي حتى في معاين ساكت ما تعاين. قال عيسى عليه السلام البر ثلاثة البر ثلاثة المنطق والنظر والفكر. البر في ثلاثة المنطق وفي النظر وفي الفكر. فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى أي كلام ما فوق ذكر الله دلغه حتى لو ما كتبوا سيئات راح منك راح عليك. فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى، ومن كان نظره في غير اعتبار يقول يا سلام سبحان الذي خلق سبحان الذي أبدع في غير اعتبار فقد سهى. ومن كان فكره وصمته في غير تفكر فقد لها أصبح لاهي. واحد الجو قاعد يفكر ما عنده أي موضوع يفكر ساكن فكر له في فارغة، ده زول بتعمل لاهي لاهي ده، وفي زول بينضم لكن ما في ذكر ده لغة، وفي زول بيعاين بس يعاين ساكن لكن ما في أي اعتبار ده ماله ساهي. هذا سهى الدر ثلاثة. لذلك الورع يشمل كل هذه. كان بعض السلف يعرف الورع يقول إبراهيم بن يزيد النخعي الورع ترك كل شبهة، الورع ترك كل شبهة. إخواننا حاجة الناس للورع مهمة، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، أول حاجة بتعفن شنو في ابن آدم شنو بطنه. قال فإن استطعت أن لا تدخل إلا حلالا فافعل. قال بطل أول حاجة بتعفن أخير تمنى بالحلال والحرام. ابن القيم يرى هذا رأي قوي جدا، يرى ابن القيم يقول ابن القيم الحرام لا ورع فيه لأن ترك الحرام فرض لا يحتاج إلى ورع. الحرام لا يقال هذا ورع وهذا غير ورع، جميع الناس مخاطبون وكل أهل الإسلام مخاطبون بترك الحرام فرضا وليس تفضلا، يعني ما منا كده. أما الورع إنما يكون في الشبهات، وهذا صحيح، يعني كلام النفع صحيح، لأن الكفوي رحمه الله في الكليات، الكليات يا أخوان عبارة عن تعريف بالمصطلحات الشرعية، التقوى، الكدة، الذكر، الغفلة، ديت وشنو؟ الكليات للكفوي. وفي التعريفات الجرجاني قالوا الورع هو ترك الشبهات، ده الورع، الورع ترك شنو؟ ترك الشبهات. وحديث واثل بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف عند مسجد الخيف، وبمسجد الخيف صلى من الأنبياء نحو من 70 نبي صلوا مسجد الخيف. قال أتيت بالخيف فسألته من الورع، قال يا رسول الله سأل أسئلة كثيرة ومن جملتها من الورع، قال الذي يترك الحلال خشية أن يقع في الحرام. ولذلك ورد عن السلف هنا كلام عجيب جدا، قال بعض الصحابة كنا ندع 70 بابا من أبواب الحلال خشية الوقوع في الحرام. قال عمر بن الخطاب لا يترك الحرام إلا من ترك 9 أعشار الحلال. فالورع ليس ترك الحرام، فإن ترك الحرام واجب وفرض على الناس ولازم. أما الورع الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى، وألا إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. ده الورع. كان السلف يشددون في الحرام حتى قالوا، قال الصحابة هذا ينقل عن عمر بن الخطاب أيضا أنه قال من لبس ثوبا ثمنه 10 دراهم فيه درهم واحد من حرام لا يتقبل الله منه صلاة ما دام الثوب عليه. استرثت جلابية 10,000 في 1,000 حرام و 9 حلال قدر ما يتلاشى الجلابية دي يصلي لأن الله يقبل منك صلاة. وسئل عن من يكسب الحرام وينفقه في أوجه الخير فقالوا كمن لطخ الثوب الأبيض بالبول. هذا كله يدل على تحرزهم وتوقيهم وخوفهم وحذرهم ومباعدتهم ومجانبتهم بكل ما فيه شبهة حرام. أما الحرام فباتفاقهم جميعا يتركون الحرام رضي الله تعالى عنه. وكان الشبلي هو من المحققين والقائلين في أعمال القلوب: الورع ترك أن يتورع عن كل ما سوى الله، وكأنه يقصد بذلك أن للقلب والفكر ورعا، كما أن للجوارح الظاهر ورع، فورع اليد أن تكفها عن الحرام، وورع اللسان أن تكفه عن النطق في غير ذكر الله، وورع النظر أن لا تجول ببصرك فيما إخواننا فيما يضرك في آخرتك، هذا حرام. يعني النظر للنسوان ده حرام، لكن الورع حتى في حجازاته العمارة تسمح متاع الله، ده الورع، لأنه قال من حسن إسلام المرء شنو؟ تذكره ما لا يعنيه. كويس، ده ما عندك في شغل. كويس، ويا إخواننا شوف الحديث ده عنده اتجاهات عجيبة، وده فائدة النبوة. فائدة النبوة أنه أوثي جوامع الكلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شوف كم ذكر معناه حاجة ما بتخصك ما تدخل فيها، حتى لو مباح طالما أنك لا تستفيد منها اتركها. وهذا يعني إعمار الوقت والتفاعل مع الزمن، لأن الزول ما بتدخل في حاجة التانية معناه شنو؟ سوف يركز جهده ويستفرغ وسعه ويبذل غاية ما عنده من طاقة وجهد في شنو؟ فيما يعنيه وما ينفعه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله الكلام ده كلام متين شديد، ده حديث عمدة في إدارة الذات. كيف تقدر تدير نفسك؟ الناس يقول لك والله ما عندي زمن، مشغول شديد، مشغول في شنو؟ أي تقول لك مشغول، مشغول في شنو؟ وريني الناس كلها جاري حاجة فيها فايدة. يا أخي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الإنسان إذا ركز ده معناه تركه ما لا يعني، ما تدخل معناها حتوفر كثير من الزمن الذي كان فيما لا يعنيك، وسوف يضيف إليك، مش تجود ما يعنيك، سوف تجعل أمور كثيرة من الطاعات لم تكن تعنيك تجعلها تعنيك. عرفت؟ زول بينوم بعد العشاء طوالي، بدأت عشاء بقوم الليل، قيام الليل يعنيه ولا لا يعنيه؟ يعنيه ولا لا يعنيه؟ يعني بلقى حسنة ولا بلقى حسنة، لكن بعد العشاء مش يسوي شنو؟ يتونس ويقلد جنب الدكاكين وجنب عندنا الكهرباء وفي الميادين وجنب محل الاتصالات والبنشر، ده بيعنيك؟ ها؟ والمسلسلات بيعنيك ده؟ ها؟ والأفلام والسهرة بيعنيك؟ سهرتنا الليلة وتسهر معه ده بيعنيك؟ ها؟ والضمنة بتعني، والكشتينة بتعني. تركه ما لا يعني، انت لو مشيت نمت بعد العشاء طوالي انت قطعتك بتقوم الليل، فبتوفر عليك حاجة بتخليك تستفيد اشياء تعنيك وانت لم تكن تدري انها تعنيك، سوف تعتني بها. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، الكلام واضح جدا. قال بعض السلف اسحاق بن خلف رحمه الله قال: الورع يعاين الورع من منظار، يعني الشبلي نظر إلى الورع من خلال القلب، حتى القلب ينبغي أن يكون ورعا بأن لا يزاحم حب الله في قلبك حب غيره. عرفت؟ هنا يرى الورع في المنطق أشد من الورع في الذهب والفضة. ده برضو واحد جاء من السنة فاتدة قال الزول يكون ورع في شنو؟ في نطقه أشد من أن يكون ورعا في شنو؟ في الذهب والفضة. لأن الإنسان قد يستطيع أن يضبط نفسه في الذهب والفضة، لكن في الكلام قد لا يستطيع، لأنك قد تنطق ببعض الكلام المعصية مجاملة لبعض الحاضرين أو مجاراة او استفزازا. واحد يقوم يقول كلام وانت تخش معه طوالي. وفي زول كان ماذا تنضم بيخليك تنضم يجي يحكي لك يخليك تبرك تخش الموضوع يقول لك والله حصل كده وعملوا كده وسووا كده بالله. ايوه تقول له انا عارف اصلا بيسوي الكلام ده وتخش معهم في الموضوع. هذا اشكال فعلا. كويس. وشوف اي زول يجيب لك كلام يقول بالله. وثاني تعرف تدخل زول شمارات ثقيله. وثاني وثاني يقول لك يا اخي ده حس الكلام ده الكلام ده ما في المنطق. المنطق خطر. ليه يا اخواننا؟ لان الكلام شهوه. اخواننا الكلام شهوه شديده خطر. الكلام شهوه وياتي بالترسال وهو حلو وجميل. كون زول يندم حاجه سمحه خلاص. عشان كده ممكن تلقى ناس يندموا لحد الصباح يندموا بس يتكلموا كلها في فارغه ساكت. قال الفضيل بن عياض رحمه الله اعلم بعض اصحابنا من الجمعه الى الجمعه تعد كلامه على اصابع يدك. لو قال لك قال كم كلمة عدها ما بيتكلم ما عنده نظم ساكن. وقال تلاميذ عبد الله بن عون صحبنا عبد الله بن عون فكان مما رأيناه فيه. قالت يعني أحد التلاميذ ولقد صحبته 12 سنة أقسم بالله أن الملائكة لم تكتب في صحائفه سيئة تشيره عند الله. قال أنا مصاحبه 12 سنة أحدث ليك في 12 سنة إلا يكون بتحب غادي. لكن وقت ما أنا ملازمه بالليل والنهار ما حصل الملائكة تكون كتبت في الصحيفة شيء يوم القيامة يشينه عند الله. ما بيتكلم أي كلام ساكن. كويس. هنا والله نحن يا أخي الزول بس يجي يفتح لك طرف الموضوع بس يدي طرف الموضوع أنت برك بتتم الباقي وزيادة من عندك طرف الموضوع. قال أقسم بالله أن الملائكة لم تكتب عليه شيء في صحائفه تشينه عند الله يوم القيامة. ناس مضبوطين. ولذلك الورع في المنطق شيء عجيب والله. يكون الزول يكون متحرس في لسانه. قال ابن الجوزي رحمه الله يحكي عن بعض شيوخه ولعله أبو مظفر الخزاعي قال ولقد كنت أتردد عليه ولقد تعلمت من أدبه وورعه قبل أن أتعلم من رواياته. وكان مما تعلمته أنه لا يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده أحدا. ما بيتكلم في زول ولا يمكن يسمح لزول يتكلم في زول قدامه نهائي. وده من السوء الذي وقع في عصرنا. ورب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا هي من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. كلمة واحدة بس قال لي وهو لا يلقي لها بالا ولا يكون جاي الخبر لأنها من الكلام المعتاد. هذا إشكال. الورع في المنطق خطر. كون زول يكون ورع في منطقه وفيما يقول هذا يحتاج فعلا إلى توقف وإلى قوة وإلى ديانة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا من الكلام النافع والمفيد قال وأشد أنواع الغيبة غيبة أهل الديانة وأهل العلم والفضل. تعرف الغيبة دي أكعب حاجة. الغيبة بتاعت الناس المتدينين. الواحد يقدر يصلي الصلوات في المسجد كلها ويصلي الفجر حاضر ويسوي ويعمل وبعد ذلك يختار دي غيبته شينة. قال وإنه إذا اغتاب يغتاب ديانة. ما بقول لك أنا بغتاب بقول لك أنا بدافع عن الدين. يقعد يتكلم في الناس ويقول لك ده دين ويطعن فيهم. قال شيخ الإسلام عنهم فمنهم من يغتاب موافقة لجلسائه. يعني واحد تلقى الناس قاعدين وما قادر الناس منهم كلهم في زول هو كان ما تكلم برضو معهم بيصنفوه يقول زول ده مع ذاك أو كده أو بخاف إنه يجافوه ولا ما يكونوا معه. يعني سنت 5 نفر قاعدين والخمسة منهم في زول الأربعة نظم والخامس ده ما نظم. بيحصل جفوة ووحشة بينه وبين الأربعة. فإزالة للجفوة وإزالة للوحشة يغتاب موافقة لجلسائه. ومنهم من يغتاب في قوالب الصلاح، هكذا قال ابن تيمية، ومنهم من يغتاب في قوالب الصلاح. يقول فلان مسكين نسأل الله أن يغفر له به كذا وكذا وكذا وكذا، برضو غيبة. أو يقول دعونا في من فلان، أو فلان من أحسن الناس لو أنه ترك كذا وكذا وكذا. قال ابن تيمية وهؤلاء أهل الدين البختابوا، الناس المدينين البختابوا، تورعوا عن فعل المحرمات الظاهرة كالزنا، ولكن وقعوا فيما هو أشد من الزنا. بل قال ابن تيمية فعلهم بالغيبة أشد من الزنا في الطرقات علنا، أشد من الزنا في الطرقات شنو؟ علنا. ليه؟ قال رحمه الله لأن الحديث قال هذا، قال عليه الصلاة والسلام درهم من الربا يضعه الرجل في جوفه أشد عند الله من 32 زنية. درهم واحد بتعريبك أشد من كم؟ 36 شنو؟ زنية. والربا 74 حب، كم 70 درجة؟ أدناها كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام. أقل درجات الربا إثما، درك الكبير خلي أقل الربا كمن استحل أو كمن أتى أمه في الإسلام. قال إذا كان هذا الربا فإن الغيبة أشد من الربا، لقوله عليه الصلاة والسلام إن من أرب الربا استطالتك في عرض أخيك، أكعب الربا أقل الربا في المال كمن أتى أمه في الإسلام، أرب الربا استطالتك في عرض أخيك. قال هذا استطال في عرض أخيه بغير مسوغ شرعي، قد يكون في خلاف فقهي، وقد يكون في خلاف إدارة، وقد يكون في خلاف مسائل اجتهادية، وقد يكون في خلاف شخصي، هل هذا يبيح أن يتكلم من خلفه فيه؟ وللأسف الشديد قال ابن تيمية وهم من أهل الصلاح ظاهرين، ناس مستقيمين، وممكن يكون عندهم دقون، ويكون بيصلوا في الجوامع وبيقروا القرآن، وممكن يكونوا حافظوا ذاته. بل في بعض الناس قد يجتمع على الغيبة والكلام في الناس ويفترق وهم يتكلمون في الناس. وفي شباب يمكث في مساجد لا موضوع عندهم، لا موضوع لهم إلا أن يتكلموا في الناس تحت عنوان الكلام في أهل البدع. الكلام في أهل البدع مع بعض ونسق، ولا تكلموا الناس تحذروا الناس منهم. ومن جهة أهل البدع دي، أهل البدع وفق الشرع ولا وفق أهوائكم أنتم؟ أنت هل من رأيته أنت من أهل البدع عند الله هو من أهل البدع؟ للأسف الشديد هذا من الإشكالات. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله الورع أول الزهد، الورع أول الزهد، كأن يعني شبه جاب مثال، كما أن القناعة أول الرضا. الزهد حيث يكون عنده قناعة بعدين يبقى عنده رضا، الزهد قبل ما يبقى زاهد أول حيث يبقى شنو؟ ورع. ثم بعد ذلك يصبح شنو؟ يصبح زاهدا. طيب قال يحيى بن معاذ، ذكر ابن القيم يقول في أقوال شنو، بيجيب أقوال العلماء في تفسير شنو، في تفسير شنو الورع، وكل من نظره. فبعضهم يرى أن الورع في المطعم، وبعضهم يرى لا، الورع في المنطق، بعضهم يرى لا، الورع في الفكر صح المصح والعقل وهكذا. يقول ابن القيم أن يحيى بن معاذ كان يقول رحمه الله الورع ورع الظاهر وورع الباطن، ورع الظاهر ورع الباطن. فالظاهر أي لا يتحرك إلا لله، وورع الباطن أن لا تدخل في قلبك سوى الله. ورع الظاهر أن لا تتحرك حركة إلا في مشروع فيما يرضي الله. إخواننا مرات الناس بتحركوا حركات قد تكون طاعة ولكن لا يستحضرون أنها طاعة. زيارة المريض قرب إلى الله، الواحد ما بزور المريض يقول لك والله فلان ده كان ما زرته شلي قريب وشي أخير زوره، هذا زار مريضا ليس لله إنما خوف الملامة والعتاب. عشان بعدين ما يلومه يقول لك أنا فلان ده لازم أزوره. كم ما زرته يقول لي في شنو؟ في وشي. فلذلك كثير من الناس يتحرك حركة معتادة ولا يستشعر العمق الإيماني ولا الأجر والثواب. يمشي يزور المرضى من باب المجاملة، يمشي يشيع الجنائز من باب العادة والاعتياد، يصل الأرحام خوفا من اللوم وليس من باب ما بكون ماشي رحل ويقول ده رحل والله بدخلني به الجنة ومستشعر. يتبسم في وجه أخيه، ده من الأشياء المعتادة من باب المجاملة برضو، يعني أصلا أو عادته طوال ترجع يتبسم أي زول يسلم عليه يتبسم، ما بكون مستشعر إنه الآن هو بيتصدق. إذن لابد من استحضار النية واستشعار الأجر والثواب عند الطاعات، خاصة الطاعات الأقرب إلى الروتين والعادات. ما في ناس المريض يكون ناس بيزوره، لكن قليل هو اللي بيكون مستشعر أن هذه قربة إلى الله عز وجل، عرفت؟ وهكذا. طيب فبيبقى قال ورع الظاهر أن لا يتحرك إلا لله، وورع الباطن أن لا تدخل قلبك سوى الله. ثم ذكر ابن القيم قضية عجيبة، قال أجل أنواع الورع الورع في الرئاسة والمنصب. والله يا إخواننا فعلا الكرسي ده، الكرسي ده حاس، لكن أنا مستغرب الكراسي ما كثيرة سوق لي بده حسها مليانة كراسي، همشي لك أحسن كرسي تشتريه. لا، الكرسي واحد ما مشي إلا واحد، خاصة الكرسي بيلف براو ده، مش في نوع من الكرسي بيخلي الزول يحوم براو بيتحس فيه هناك عجلات، يخلي الزول يلف كده ويلف كده، ياخد كرسي ده يحصل فكة أنا تموت موت تجيل في الكرسي ده. انت عارف معظم المشاكل الموجودة الآن في العالم في الكرسي التي يعبر عنها بالثروة وشنو؟ تقسيم الثروة وشنو؟ والسلطة. ابن القيم عنده رأي يرى أن السلطة أجل من الثروة. ليه؟ يرى أن السلطة هي التي تأتي بشنو؟ بالثروة، وأن كثير من الناس ينفق الثروة للوصول إلى السلطة، لكن ما في زول قاعد ينفق السلطة عشان يجيب له ثروة. القعد بجنب القعدة يا حتى أنا إلا يقوم رب العالمين، وفي العالم الإسلامي رب العالمين يقومهم بالموت، بالموت بس يموت ويخلي، والموت بيخلي لي جناو بعد ساوريك السلطة دي كيف سمحة بيخلي لي جناو يعني لي ولده. يا أخي والله دي حاجة عجيبة خلاص. لذلك يرى ابن القيم رحمه الله تعالى قال الزهد في الرئاسة أشد منه في الذهب والفضة، لأنهما يبذلان في طلب الرئاسة. طيب قلنا أن خلاصة هذا الكلام أن الورع أن تكون ورعا بكل جوارحك، والورع الكف كل ما من شأنه أن يدنس دينك أو أن يلطخ أجرك أو أن يقلل من حسناتك أو أن يوهن أجرك أو أن يضعف إقبالك على الله، كل ما من شأنه أنه فيه شيء من النقائص ترفع عنه ورعا. ذلك قال السهل بن عبد الله التستري رحمه الله الورع أسهل شيء. حسنا أخوانا بالكلام دون شايفين الورع ماله صعب، شايفينه صعب تخلي وتخلي وتخلي. هو قال الورع أسهل شيء، قال لي قال ما حاك في نفسك فاتركه. مش اي شيء الاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع شنو، ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. معناها اي شيء شعرت له في نفسك ما اطمئنت له وخليه ده الورع. سهل ولا ما سهل؟ يعني ما تفش الكوز، بس الشيء في نفسك انت شعرت انك لم تطمئن اليه ماذا تفعل؟ اتركه. وهذه المقوله ايضا قالها سفيان الثوري، قال الحسن البصري سأل غلامه قال له ما ملاك الدين؟ ملاك الدين شنو يا اخواننا؟ زول ممكن يكون دينه كله كويس، في حاجه كان ما جايها معناه دينه ده مهنه. قال ملاك الدين الورع. قال له ملاك الدين شنو؟ الورع. قال فما آفته؟ آفة الدين شنو؟ قال الطمع. آفة الدين شنو؟ الطمع. وملاكه شنو؟ الورع. وهذا صحيح. قال فعجب منه الحسن. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وخير دينكم الورع، حديث ابن عباس عند الحاكم في المستدرك، وفي رواية وملاك دينكم الورع، ملاك دينكم الورع. والحديث من أوله فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وخير دينكم الورع. هذا الحديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي روايته كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وملاك يعني جماع دينكم شنو؟ شنو؟ الورع. ده كلام كلام عجيب. بعد ذلك الكلام الخطير، قال الحسن البصري مثقال ذرة من ورع خير من ألف مثقال من صلاة وصيام. مثقال ذرة من ورع خير من ألف مثقال من ذرة، من ألف مثقال من صلاة وصيام. وقال ابن أبي الدنيا هذا الكلام أيضا في كتابه الورع. قال ابن أبي الدنيا رحمه الله ترك دانق، تعرف الدانق؟ أقل وحدة في الدرهم. الدانق أقل وحدة في شنو؟ في الدرهم. والعرب إذا أطلقت على رجل أبو دانق معناه بخيل، معناه زول شنو؟ بيحب شنو؟ الحاجة الصغيرة. يعني مثلا عندنا نحن الآن عملتنا الجنيه مش كده؟ ولا الدينار؟ ما في جنيه؟ في جنيه ذات الجنيه ذات تقول لك مية ألف جنيه. المية ألف جنيه بيساوي عشر ألف شنو؟ دينار. الجنيه ذاته في أشياء أقل منه. المليم. قال ترك مليم لما حرم الله أحب إلينا من خمسمائة حجة. من خمسمائة حجة. ترك دانق مما حرم الله أحب إلى نفوسنا من خمسمائة حجة. أول حاجة زود بخيك خمسمائة مرة ما تذكر. لأنه دي دائرة لكم سنة؟ 500 سنة. لأنه حج مرة واحدة في السنة. زول بيعيش 500 سنة لكم نصف. وبعد ده دائرة لكم قروش. ليه؟ قال لأن الحج يحسنه كل الناس. أما ترك الحرام وتحري الحلال لا يحسنه كل الناس. الرجل يطيل السفر في الطاعة ده. ما سفر بتاع معصية. في الطاعة أشعث أغبر. ودي هيئة المتذلل. يمد يديه إلى السماء وعابد عبودية جد. يقول يا رب يا رب، مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، قد غذي بالحرام، أن لا يستجاب له وأن يستجاب لذلك. ترك دانق أجل أنواع العبوديات ترك الحرام وترك الشبهات وتوقي الحذر. في واحد بيحكي لي قال لي مش صلى في المنطقة الصناعية الظهر، قاموا قدموا قال لا عمل النصيحة، قام عملوا له نصيحة، وبعد النصيحة دعا لهم، دعا قال اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. قال يا مولانا ما تخصص، بس قول اللهم اغننا، ما لكم الحلالك وما لكم الحرام، انت مالك، بس قول اللهم اغننا. ما دايرين حرامك دي مرة واحدة، دار يغنوا بأي طريقة، بحلالك وبحرامك، دار يغنوا بكله. كويس؟ قال لي يا مولانا انت بتخصص، ما تضيق، قال لي يا مولانا ما تضيق، قال لي يا اخي الحلال ده فاتح والله يضيق في الحرام. وفي البخاري يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل ما أكل من حلال أم حرام، يجي زمن ولا بيسأل ذاته، والبيسأل يقول له زول انت مالك مشدد كده، يقول لي أشد يا زول ما أكل ساكت، أكل ساكت، يقول لي ما في حاجة، يقول أكل ساكت، يقول لك ما عملت كده ذاته في العصر، العصر اللي هو العصر ده شنو؟ يقول له عصره، عصره يعني شنو؟ يعني الدو بي تحت الدرج حاجة كده قروش في العصر، تقول لك الدنيا كلها ما تكفي، انت لا تجيب براكي، انت عامل فيها نبي ولا صحابي، يا زول عصر ليه؟ انتهيت. لو ما عملت كده والله ما يطلع لك اي حاجه يقول لك. للاسف الشديد. وهذا فيه مقامان. المقام الاول ان الذي يفعل هذا مع الموظف هو لا يريد ان ياخذ ما لا يحل له وسوف يتضرر. عربيته طلع عليه عنده عمل ما بيعمل له ما حد يسوي له وما حد يطلع عليه الا يعصب. المقام الاول الجواز هو مقام الضعفاء لكنه يجوز شرعا. والمقام الاعلى مقام الكمل ان يضيع حقه من اجل ان لا يرتكب حرام من اجل ان تتصحح الاوضاع. والا الى يوم القيامه ستظل الاوضاع هكذا وسوف يقنن الباطل. اي زول اخواننا في حاجتين, في يقول لك ما بطلع لك وما بيمطلق وما بصدق لك وما حيعمل لك حقك انت ما بده الا تعصر لهم. انت داير يا توب داير الضعفاء اعصر له الاثم عليه لكن انت ما عليك اثم. وكان داير كلام الناس المجاب المجتمع ده كله كان ما بقى يعصر. هيحصل شنو؟ هيحصل شنو؟ الاوضاع مالك هتستعدد. لكن لما اي زول يعصر ونقول حرام على الموظف حرام على الموظف سوف يستمر الناس على هذه الهيئة ولن تتصحح الأوضاع وبذلك تفسد البصائر. أعوذ بالله. قلت اختش موظف وتأخذ مرتب تدي تمشي معاه وتعاين في المكان وتسوي وتعمل أي شيء قلت وما تأخذ ولا تعريف زيادة قاعد تأخذ انت حقك ما بكفيك قدم استقالتك وامشي شوف الشغل اللي بتكفيك. رضيت بالعقود وجيت ما عندك اي شيء تاخذ شيء يعني خارج هذه المساله عن الناس. وهدايا العمال غلول. انت مش موظف كان ما عطر لك مرتك ولدك جاب لك خروف السمايه ده عطر. هدايا العمال غلول. شفت كان جاب لفه الريحه من السعوديه جابوا لك وجه برضه ده عطر غلول. كويس. وفي ناس بيكون بيدها ثاني النعي في الجرائد يعني زول موظف كبير وفي ناس تجار عندهم معاه مصلحة قام أبوه مات يطلعوا نعي في الجريدة بقروش ولا بلا قروش. ها قروش ده برضو عصر. يقول لك الدين حقنا لا حول ولا قوة بالله حق شنو. في ناس بيجيبوا صديقه يقول لك الدين حق العشاء. يقول لك الدين شنو حق العشاء يعني عشان العشاء دي معناها في اكل وطعام استطعام وكذا وكذا الناس قد يتعاطف معه. لكن طالما انت موظف الرسول قال كلام واضح قال هدايا العمال غلول. غلول زي السرقه من الحرب زي السرقه من الجهاد. هدايا العمال غلول ياتي بها يوم القيامه. بل الم يقل في حديث ابن اللتيبه هلا جلس في بيت ابيه او امه ثم يقول هذا شنو اهدي لي. تقول ادوني هدية ادوك هدية باعتبار شنو؟ لو ما عرفت الوظيفة دي كان اداك هدية لان عرفك من خلال الوظيفة. لو كنت تقول عنقار ساكت عادي طيب ما يدي العنقار الحايمين دي الهدايا ليه اداك انت هدية؟ لانك المدير والماسك التصديق. الورع ما في ماشي ورع مش ورع ده ذاته ما داير الورع ده حرام عديل ذاته. الورع ده في الاشياء اللي فيها شبهات دي ولا فيها شبهات ذاته دي حرام عديل. اوريني جبتك بحلال كيف؟ كويس. واحد قال لي جالينا جدك قال لي انا بسوق العربيه بتاعت العربات مسؤول من صيانتها انا. قال لي بودي العربيه بتاع الورشه. قال لي بيديني حاجه عشان انا بجيب العربات دي بديه حاجه بتاع الورشه عشان ما يودي لي ورشه ثانيه عشان ده حرام. قلت له ده ولا في وشك ذاته. قال لي يا شيخنا ويا مولانا قلت له اسمعوا الشيء ده ولا في خلاف ذاته بين العلماء. شوف لك موضوع ثاني حتى نقتنع ولا في خلاف ذاته ده حرام ذاته عديم. يا اخي قلت له انت لا تعرف حرام ولا حلال ارجع لمسؤول كلمهم قول انا قاعد بتاع ورشه بيديني بتحت تحت كلمهم. قال لي ما بقدر اكلمهم. قلت له معناه حرام في حلال ما بكلمه به شنو معناه حرام. قال لي اي حرام خلاص اقتنع ذاته. ها ما بتذبح حلال برضه بتذبح حلال كيف؟ يا اخي كده عربيه خلها دي شريكه وزوجها قال موظف وبياخذ على راتب مفروض يوديها دي شغلته يوديها ويسينا ده بديه عشان بيجيب له او يمشي يشتري منه نزبيرات ويقول له طلع لنا حقنا بر الفاتورة ولا جوا الفاتورة ما عارف يقول شو، لكن اللي حاجة كده في الفاتورة هذا لا شك أنه حرام. نعم يجدف أيوة بألفين بيقوم ده بيطلع من الشركة ألفين بيجي دالة بتاع التاجر يقوم التاجر بديه دي فيها حرمتين، هذا العمال غلول وغش الناس ذك بالفاتورة ده تزوير لأنه حق السلعة ما ألفين، الألفين دي حق السلعة وحق منه وحق الزول ده. أيوة نعم خلينا شنو انت الطالب ما بيمشي وقع ما بيمشي الموقع اها السؤال باي وجه حق، الحق شنو هنا؟ ما هو ما مشى يبقى الزول الما مشى ما بيستحله بعده مشتغل صح. ما نفس المساله دي اخواننا انا ما دام ناقص حاجه معينه الخمسين الف انا طالب بتاخير ملزمه ما مشيت صح الخمسين الف دي ما بيستحقها كانت دونينا مفروض ماشيله لانه ما اشتغلتها. العسكري القاعد ده بيستحلها كيف؟ لانه مسطر عليه يعني يرتكب حرام ويغش وياخذ على الغش قروش يبقى ليه حرامين كده؟ الحرام الاول انك انت شد قروش الراجل، والحرام الثاني انك انت ما كلمت ناس الحقوق وتوزد المفروض تكلمه تقول له ما بيجي. من غشنا فليس منا يا اخواننا. في بعض الناس بتخيل ان الغش على الحكومه جائز، لكن الغش مع الناس حرام، لكن الغش على الدوله حرام بيقولوا، لا بيقولوا حلال برضه غش ما يجوز باي وجه من الوجوه لا يجوز هذا ولا يستحله. نعم له من الذنب ولكن ليس ك شوف الحرام ده ما شيء محسوس دخل الجوف ليس جنبه مثله ولكن يعتبر عاونه ساعده وهكذا. طيب إذن كلامهم أن ترك دانق مما حرم الله أحب إلى نفوسنا من 500 حجة ده كلام صحيح، لأن الإنسان قد يصبر على أو يقدر على الحج وعلى ويصبر على متاعب الحج ومشاقه، لكن لا يستطيع أن يصبر أمام المال يضعف. ولذلك جاء في تحرز الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الورع أن أبا بكر الصديق هو الصديق الأكبر في الأمة رضي الله تعالى عنه، والحديث في البخاري أنه كان له غلام بعد أن تولى الخلافة وكان قد جاع ولم يكن عنده شيء. شوف خليفة المسلمين في جميع العالم جعان وما لاقي حاجة يأكلها، مش ما لاقي المال حق المسلمين كتار لكن كثير لكن ما مديد عليه، فأرسل غلامه فذهب غلامه لحاجة له وجاء بطعام ووضع الطعام وأكل أبو بكر الصديق لقمة، وسأل الغلام فقال كنت قد تكهنت في الجاهلية. في الجاهلية كان بيفتح الكتاب وبيدعي علم الغيب، ومن الزمن ذاك ما لابوه الناس بياض ما الدل الدل اليوم ديك. قال فاشتريت به طعاما وثلاث، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنهن كما في البخاري ثمن الكلب، الكلب حرام ما تبيع للكلب وتاكله، لا تاكل الكلب لا ثمنه الاثنين حرام ما تبيع كلب تبيع الكلاب ثمن الكلب ومهر البغي، مهر البغي المرأة الممتهنة للدعارة الشيء بالدولية مهر البغي، مع انه في واحدة قبل ما اتصلت بي والله انا بطل طمت اتصلت بي واحدة قالت لي يا شيخنا انا راجلي مسافر بالرسودان له 3 سنة سنة خبرتها لكن السنتين دي يوميا بزني قفلت الخط طوالي نهائي ضربتيت انا ابيت ارد عليها لان عرفت الرقم خلاص ابيت ارد، قامت ضربتيني الرقم ثاني لما رديت قلت يا شيخ موز انا دار اتوب ولا امشي اثني ثاني انت تكسر الخط ما لقى امشي اثني ثاني ولا شنو انا حتى عايز انا سنتين بزمن دار اخلي ولا استمر والله كنت ضايق وبي شديد قمت سكتت قلت لها خلاص. قالت لي انا عندي 4 صغار والرجل ده خلاه لي وابوه وامه واخواته قاعدات معي في وسط البيت وما في ظرف مشغل. قالت لي انا باكله من فرجي بل واضح ما عندي حل. قالت لي انا بمشي الليل اركب العربات بروح مع الرجال اللي عنده بيت بمشي معاه واللي عنده شنو معاه كده. قالت لي في النهايه الاولاد ديل بيكونوا جعانين الا ما اجدها جعانه. قالت لي والله بشتري عيش من الطابونه وبشتري حاجات والله لما نجي خاشه النايمين كلهم بيصحوا على حلو. ام الولد ام الزوج وابوه واخواته وانا بصرف عليهم لكن والله لحد الصباح ما بنوم لحد الصباح ما بنوم بتألم ألم شديد. أيوة يعني ما راضي عن نفسها. فقمت قلت أول حاجة أتكلم معها في مسائل الإيمان والنار والآخرة والتخويف. بعد ذلك حولتها لجهة شوف لا شغل ده الشيء اللي قلت لها أنت كان لجيت شغلة بتشتري في المنازل. قلت لي والله ما أنا ما عندي بتاني لحد الصبح مبنون واستغفر الله وابكي كويس. لكن الصباح اعاود لانه ما في طريق كويس. فشوف يعني شوف المساله. فابو بكر حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب. حلوان الكاهن معناه البياض اللي بدون الزول اللي بيفتح الكتاب. قال ابو بكر الصديق لما سمع بهذا الكلام ادخل يده في فمه وجعل يتقيأ اللقمه التي اكلها وتقيأها بصعوبه بعد أن سالت مدامعه وقال لو أبت أن تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما خالط الأمعاء وحملت العروق. حتى اللقمة دي في بقايا ما قدر يطلعها مشت مع الدم واتلصقت مع المصارين دي قال لي يا الله ما قدر تطلعها سامعني فيها بعد ما طلع اللقمة اللهم إني أعتذر إليك مما خالط الأمعاء وحملت العروق. الورع الورع مهم جدا في كل شيء. الورع وأشد أنواع الورع في عصرنا الورع في النظر مش بس عين إخواننا الحرام. الحرام متفق عليه الأشياء ما فيها فايدة ما تعين لها. جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه كان يقول إني أرى امرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأغض عنها بصري في حلمي جوا النوم ما بعي الله جوا النوم جوا النوم يتذكر أنه دي بالتجيران وما مفروضه يعي الله إذا نجل راسه منها جوا النوم جوا النوم ما بعي الله. هذا الورع في النهاية هو مقنع في النفس. كده انتهى كلام منه ابن القيم. الدرس القادم يشرح ابن القيم كلام من؟ كلام الهروي. وآخر الدرس ختم ابن القيم كيف نوجد الورع في نفوسنا. ده ابن القيم. وبعدها منزلة تسمى التبتل. التبتل التبتل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل. التبتل ده ما في قاعد يتكلم عنه يعني نادر ما الأئمة والخطباء في الدروس والمحاضرات والمواعظ يطرق مع أنه عبادة من العبادات الجليلة كما سوف نعرف. أيوة نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.